بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد ربي تبارك وتعالى أرتن تشكار لا غيستي السر يقدر غتندر أن الدرت يقولي وين ربي تبارك وتعالى أن الدر سن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخياره والخيار لمجالس لخيار والمقر وهو غير لها تدرت ربي تبارك وتعالى يستدر سن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرت وفيان تدرت اسمي ربي تبارك وتعالى ورتيه غاري عيسي قلي ونصود على التقويز دورتيه إغايشتو دورتيه إغايش تاتير منس دورتيه إغاي قانا يتموتي عرفتو أردي التشكا أردي التصاري سوال أهو تدرت خشرع ربي تبارك وتعالى إيتمي إيتولي إسفو الحين تصيلة يرز ربي تبارك وتعالى إيتولي يدر ربي تبارك وتعالى ذكر ربي تبارك وتعالى هي الميزان مسيحي إلا الروح هي الميزان مسيحي إلا تدر هي الميزان مسيحي تغيقين تدرت الدنيا ماذا يمنا نونش كان يمنا نونش كان الحديث أرتي طرون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه كمثل الحي والميت ما هي المعنى وش كان يعني أخرجه البخاري هذا الحديث ما هي المعنى وش كان الشلعيد المعنى وش كان نسينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في الآن في الحديث صحان إذ وليت درن ربي تبارك وتعالى دولوا ريد درن ربي تبارك وتعالى يعني مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت إنك وليت درن ربي تبارك وتعالى دولوا ريد درن ربي تبارك وتعالى ما هي ناس نحيا جراتسن ما هي الفرق جراتسن الفرق جراتسن زودوان الفرق مي هيرتو درد الموت يعني ولي الا نغمس نتو در دولو الا نغم ولي يموتنا هاتي واهلي يا ناس الناحيه زود غريه الناد وكال ونش كذا سيمثل ربي تبارك وتعالى ونش كذا سيمثل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الحديث ادمي يمثل يس ولي افيامي افاغيتي مثال دفايا المثال نولي درنا ربي تبارك وتعالى ولي تولي درنا ولي درنا ربي تبارك وتعالى تلايس تدر الا يس الروح ايس الحياه أليس يقلي ونصود أنتو درت يصحان هذا ربي تبارك وتعالى أما ولو ريد درنا ربي تبارك وتعالى أني موتني توخاني دي فتو غيقي وكان هاني موتني درس الموت أول ولا الموت أنتو درت ولا الموت يرز ربي تبارك وتعالى صلى الله تبارك وتعالى معاذ أنا في فلكي ذكر ربي تبارك وتعالى إيهي الميزان ما استليت خطو درت ما استحيت غدا ربي تبارك وتعالى انظر ربي تبارك وتعالى يحيو القلوبنا إيهي خطو درت نشرع أن ندر ربي تبارك وتعالى باش الدرس نتي قياد مسنية مدن اللي لا نخطو درتنيت إحقاقا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.